كبيرة ولقيت قصيرة العين بصيرة ولقيت قصيرة لو كان بيدي خليكي حدي لو كان بيدي خليكي حدي مثل الأميرة لكن يا خسارة هي أحلى جارة لكن يا خسارة هي أحلى جارة العين بصيرة والإيد قصيرة لو كان بيدي بيدي خليكي حدي حدي لو كان بيدي بيدي خليكي حدي حدي بجيب لك اسوارة وفوقها سيارة بجيب لك اسوارة وفوقها سيارة من الذهب الغالي تلمع وتلالي من الذهب الغالي تلمع وتلالي والشمس الحلوة تخليها عندك أسيرة لكن يا خسارة هي أحلى جارة لكن يا خسارة هي أحلى جارة العين بصيرة والإيد قصيرة يا حلوة يا حلوة بالقلب أفكار شتى هموم هموم فوق جروح شتى يا حلوة يا حلوة بالقلب أفكار شتى هموم هموم فوق جروح شتى ويلي وبجيوبي وبجيوبي جيوبي الطفر وبجيوبي الطفر صيف وشتى ونيبني لزمان بألف نابي لكن يا خسارة هي أحلى جارة لكن يا خسارة هي أحلى جارة العين بصيرة والإيد قصيرة بريدك وبحبك ويلي وبتغنى بحبك والله بريدك وبحبك ويلي وتغنى بحبك والله وبحب اهديكي ودايما خليكي وبحب اهديكي ودايما خليكي احلى الصبايا وقربك منايا احلى الصبايا قربك منايا والشمس الحلوة بخليها عندك أسيرة لكن يا خسارة هي أحلى جارة لكن يا خسارة هي أحلى جارة العين بصيرة والإيد قصيره